الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في الدرجة الثالثة في الصدق، حيث قال: الصدق في معرفة الصدق، فإن الصدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد، وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته، وإيقان العبد وقصده بكون العبد راضيا مرضيا، فأعماله إذا مرضية وأحواله صادقة وقصوده مستقيمة. وإن كان العبد قد كسي ثوبا معارا، فأحسن أعماله ذنب وأصدق أحواله زور وأصفى قصوده قعود. بعد أن ذكر أن مقصد الشيخ على الراجح أنه متى تيقن العبد أن وجود العبد نفسه ثوب معار ليس منه ولا له، وأن صفاته وإرادته وقدرته وأعماله مجرد عارية من الفعال وحده، فأنه لا يرى نفسه فاعلا. إن رأى نفسه قد عمل فهذا ذنب، وإن رأى نفسه قد قصد فهذا قعود، لأنه كان ينبغي أن لا يشهد من نفسه شيئا. وأصدق أحواله زور، إن كان عنده حال فهو يرى أن هذا زور، لأنه ليس شيء منه ولا شيء ولا يعني يقدر على حال من أحواله. وقد ذكر أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الواجب أن يشهد العبد أنه فاعل، هذا ليس بممتنع، بل ولا هو مقدور العبد أن ينتفي منه، لكن أن يشهد أن الله هو الذي وفقه لذلك الفعل. لو شهد الحال من نفسه والعمل من نفسه ورأى فضل نفسه، فهذا فعلا عمله أحسن أعماله ذنب، لأنه يرى لنفسه الفضل، وأصدق أحواله زور، لأنه ليس له حال حقيقي وهو معجب بنفسه وهو يرى الفضل لنفسه. فمهما كان من أحوال قلبية فهو مع وجود العجب والغرور هذا زور وباطل وهكذا. لكن أن يطلب من العبد أن لا يشهد وجود نفسه وأن لا يشعر بعمل نفسه بالكلية، فهذا ليس بمقدور ولا بمشروع. والقدح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء. إن الشرع إنما أمر بأفعالنا ونهى عنها، والجزاء إنما يترتب على الأفعال. فالمشهد الذي يشهده العبد أن يشهد فعله، وأنه يتوجه به إلى الله، وأنه يعبد الله فيحقق إياك نعبد، ويشهد أن ذلك بتوفيق الله وإعانته، وأنه هو الذي هداه، ولولا هداية الله لما اهتدى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحقق مشهد إياك نستعين. والعلم والحال الحقيقي لا يفترقان، فما العلم والمعرفة والأحوال الحقيقية كلها على طريقة واحدة، ولا بد أن يرد الأمر إلى العلم. فلما ذكروا أن هذا الكلام بلسان العلم، وأن كلام صاحب المنازل بلسان الحال، قال ابن القيم: فإن قيل كلامكم هذا بلسان العلم، ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة ما ذكرناه، فإن صاحب الحال صاحب شهود، وصاحب العلم صاحب غيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام منكر. إن صاحب الحال صاحب شهود لقدرة الله عز وجل، وصاحب العلم غائب عن شهود ذلك، وهذا ذم للعلم في الحقيقة وتنقيص منه. يقول: والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يقول: ونحن نشير إليكم إشارة حالية تنزلا من الحال إلى العلم. فنقول: الحال تأثر عن نور من أنوار الأحدية والفردانية، يستر العبد عن نفسه. الحال هو في الحقيقة يعني ما يأتي، ما يرد على القلب من شهوده لملك الله عز وجل وعظمته، هذا هو الحال الصحيح. يعني يقول: أثر تأثر عن نور من أنوار الأحدية والفردانية، من أنوار الرب سبحانه وتعالى يلقيها على عبده، نور يقذفه الله في قلب العبد فيشهد به ملكوت السماوات والأرض. يقول: يستر العبد عن نفسه، ده بداية الخلل في الكلام. يقول يستر العبد عن نفسه ويبدي ظهور مشهوده، يخلي العبد مش حاشد لا يشعر بنفسه ويبدي يظهر ظهور مشهوده الرب عز وجل الذي هو يعني أنه الظاهر سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه شيء، يظهر أثر وجوده في كل شيء في الكون. يقول ولا ريب أن في هذه الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود، حتى قال أبو يزيد في مثل هذا الحال سبحاني سبحاني وما في الجبة إلا الله. ولا شك أن هذا الاعتقاد زور، وأن سببه نور من أنوار الأحدية، وصاحبه معذور ما دام مستورا عن نفسه بوارده، فإذا رد إلى رسمه وعقله وحسه حال ذلك الحال يعني تحول وزال، وعلم صاحبه أنه كان زورا حيث ظن أن الشاهد هو المشهود. فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم، وإن اعترفتم به حصل المقصود. الحقيقة أن هذا كلام فاسد غاية في الفساد، أعني أن لا ريب أن في هذه في هذا الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود. ما الذي يجعل هذا العبد يصل إلى هذا الحال؟ نور من أنوار الربانية، نور من أنوار الأحدية، كلام من أبطل البطل. أحسن الشيخ حامد رحمه الله حيث قال بل ظلمة كثيفة شيطانية إبليسية. وهل يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني إلا إنسان أحسن أحوالي أن يكون مجنونا؟ وهو في الحقيقة ليس بمجنون، فإن تصرفاته العامة تدل على أنه ليس بمجنون حتى ساعة حصول هذا الحال المزعوم، وهم ينقلون عنه عباراته حال وجود هذا الحال، ولولا أنهم يرونه في مقام رفيع وهو يرى نفسه كذلك وليس في مقام الجنون والخبل لما نقلوا هذه الكلمات. فهل يهتم أحد بنقل كلام المجانين حتى يقال أنه لا ريب أنه في هذه الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود لوحدة الوجود، حتى يقول عن نفسه سبحاني سبحاني وما في الجبة إلا الله، يمسك الجبة كده يقول ما في الجبة إلا الله، ده كلام الحلاج الذي هو كفر بواح والعياذ بالله. ما في الجبة إلا الله يعني أنا الله، نعوذ بالله. فهذا الكلام الذي يقول أن هذا أثر أو أن سببه نور من أنوار الأحدية، كيف يكون نور الأحدية يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، يؤدي إلى الجنون؟ لا نقول أن لو أحسننا الظن وقلنا مجانين حصل لهم ما حصل وزالت عقولهم، فنقول هل القرب من الله والتعرض للنور الذي يجعله في قلب عبده المؤمن يوصله إلى أن يكون مجنونا؟ فأنتم تريدون أن تقولوا أن الرسل كما قالت أعداؤهم مجانين، لأنهم أقرب الناس من الله عز وجل وأكثر من تأثر بأنوار الأحدية والفردانية، الرسل أعظم الناس، فهل كان كلامهم جنونا؟ لماذا لم يظهر على الرسل وأتباع الرسل من آثار هذا الجنون؟ لأنهم كانوا أعظم تأثرا بنور الله سبحانه وتعالى. فالقول بأن صاحبه معذور هذا فيه احتمال، إذا كان مجنونا فعلا فنعم، وأما إذا لم يكن مجنونا فمن أين جزمتم بعذره؟ الله عز وجل أعلم به، خصوصا أن هذا الجنون المدعى ليس في سائر الأحوال، ليس مضطردا، ولا يعرف جنون الذي هو مرض، يأتي في لحظات الصفاء الشديد أو يأتي في بعض اللحظات ويعقبه مباشرة عقل تام ونقل للكلام، ثم لم ينقل عنه رجوع، لم يستنكر هذا. حين قالوا له قلت هذا الكلام قال أنا كنت في غير وعي، أنا أتبرأ من هذا الكلام، أنا أتوب إلى الله منه، هذا الواجب عليه. فإذ لم يقل ذلك فمن أين تجزمون بأن صاحبه معذور؟ هذا كلام غير صحيح. فيقول إن هذا الأمر هو الذي يراه بعد ذلك، إن أحسن أحواله أن أحسن أعماله ذنوب، لأن دي ذنب في الحقيقة، وأن أصفى قصوده قعود، وأن أحسن أصدق أحواله زور، لأنه كان بيعتقد عقيدة باطلة. يقول فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم، ولا كلام، إذن لا فائدة. يعني اللي بيقول الكلام ده إن إذا أنكرتم إن هذا هو الحال فلا كلام، وإن اعترفتم به حصل المقصود. فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق زورا، وإذا عرف هذا في الحال وإذا عرف هذا في الحال عرف مثله في كون أحسن أعماله ذنبا، فإنه لصدقه في الطلب وبذله الجهد في العمل واستفراغه الوسع فيه يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية، وأن المحرك له سواه، وأنه آلة ومجرى للمشيئة، وأن نفسه أعجز وأضعف من أن يكون لها أو بها أو منها فعل أو إرادة أو حركة. فإذا رجع إلى الحقيقة فشهد منة الله عليه وأنه هو المحرك له وأن مشيئته هي التي أوجبت سعيه، رأى أحسن أعماله ذنبا بهذا الاعتبار. نقول في هذا الكلام أن الصادق الذي بذل جهده في العمل واستفرغ وسعه فيه هل يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية؟ هذا حال الصادقين فعلا، انه يشوف نفسه ما يشوفش فضل ربنا عليه؟ هذا الكلام كلام غير صحيح، هذا كلام لا يدل على عدم الصدق. يعني لو كان صادقا لشهد فضل الله ولما نسب الى نفسه فضلا، يقول يرجع للحقيقة يقول انه آلة ومجرى للمشيئة وان نفسه اعجز واضعف من ان يكون لها او بها او منها فعل او ارادة، والحقيقة ان النفس يقع بها الفعل ويقع منها الفعل بتوفيق الله، فلا بد ان يشهد هذا، فيشهد منة الله عليه. نعم هذا هو الواجب، وان الله هو الذي وفقه وهداه وانه هو المحرك له وان مشيئته التي اوجبت سعيه، فهذا نعم يوم يشهد ان احسن اعماله التي عملها ناسبا الفضل الى يزول. هذا كلام صحيح، الجزء هذا الجزء انه لو حين يشهد ذلك ويرى نفسه انه كان معجبا بنفسه حالة عمله ذلك ذنب. نعم هذا كلام يقبل من قائله، انه اذا شهد فضل الله عليه وشهد احواله الاخرى التي كان لا يرى فيها فضل الله يراها ذنوبا، هذا كلام صحيح، ولكن ليس هذا علامة الصدق. اعني ان الذي يرى لنفسه فضلا ليس بصادق مع الله عز وجل. هناك تناقض بين زعم أن الإنسان يكون صادقا وباذلا وسعة ويخذل فيحرم أعظم المنازل. لو كان صادقا وجد في السعي وهو مخلص لوجه الله فكيف يحصل له ضد ما طلب وضد ما قصد حصول مرض إبليس له بالإعجاب بالنفس؟ دليل على أنه لم يكن صادقا، وليس أن هذا حال الصادق، والله أعلم. يقول: أما رؤيته أصفى قصوده قعودا، فلأن القاصد إلى الحقيقة متى شهد مقصوده قعد عن قصده، فإن المقصود المراد أقرب إلى اللسان من نطقه وإلى القلب من قصده، فالقصد إليه هو عين القعود عن القصد، لأن القصد إنما يكون لبعيد عن القاصد. أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته فمتى شاهد القاصد الحقيقة علم أن قصده عين القعود عن قصده. والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة والحوالة فيه على الحال والذوق. ده كلامهم. فالجواب يعني ايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ بيقولوا ده هو يرجع برضو في الاخر لوحدة الوجود في الحقيقة للأسف الشديد. بيقولوا ان المقصود المراد هو الله عز وجل اقرب الى اللسان من نطقه، يعني بيقول ده اقرب الى اليك من حركة من اللسان نفسه، اقرب الى القاصد من ذاته. هو الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد بنص القرآن، ولكن لا يعني ذلك أن ذلك يقعدك عن أن تطلبه. هو قريب قرب العلم والإحاطة، وأما قرب المحبة والتكريم فهذا يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. فلذلك لابد أن يظل المؤمن طالبا للقرب من الله عز وجل، ولا يشهد أن قعوده هو عين قصده، لأنه يعتقد أنه وصل، لأنه اقترب جدا ومفيش أقرب من كده، فيقوم يقول القعود هو المقصود. يقول ابن القيم في الجواب، يقول: فالجواب أن يقال من أحالك على الحال فما أنصفك. هو بيقوله مش هنقدر نتكلم أكتر من كده، لازم تلاقيها زي النصارى لما بيقولوا لما يجادلوا بالحجة يقوم يقولوا إيه؟ لما تمتلئ من الروح القدس تبقى إيه؟ تبقى تفهم، والعياذ بالله. فالصوفية لما يتزنقوا في الكلام يقولوا لما توصل للحال تبقى ايه؟ تبقى تعرف. الحوالة فيه على الحال والذوق، لما تذوق تذوق هذا الامر سوف تعرفه، غير كده يبقى ايه؟ مفيش فايدة، ما نتكلمش معاك. فبيقول لهم: من احالك على الحال فما انصفك. يعني دلوقتي الأحوال دي طب في أحوال شيطانية وهم يدعون تلك الأحوال، فلماذا لم يتكلموا بالحق عندما وصلوا إلى تلك الأحوال؟ هي الأحوال دي أحوال تظهر الكلمات الكفرية والعقائد الفاسدة، فكيف تكون أحوالا صادقة؟ لماذا يحيلك على حال يظهر منه الكلام الباطل ويقول هذا هو الحل الوحيد؟ الجواب أن يقال: من أحالك على الحال فما أنصفك، فإن أحالك على أمر فإنه أحالك على أمر مشترك بين الحق والباطل، فإن كل من اعتقد شيئا وطلبه طلبا صادقا واستفرغ وسعه في الوصول إليه كان له لا محالة، كان له لا محالة فيه حال ليست لغيره. واحد طالب حاجة معانا، يعني هل نقدر ننكر أن الرهبان البوذيين اللي بيعبدوا بوذا ما لهمش أحوال بيلاقوها مع نفسهم؟ والنصارى بيوصفوا أحوال عظيمة جدا في الرهبنة وهم على شرك وضلال. فلذلك بتقول أنت بتحيل على حاجة، كل واحد بيقول أنا لقيت، أنا حاسس. ما لو كل واحد بيحس بحاجة تبقى هي الصح، يبقى كل أهل الباطل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كلهم على إيه؟ على الحق. لذلك بيقول هذا أمر مشترك اللي هو الذوق، الذوق ده كل واحد بيدوق. فهناك من يجد في نفسه شيئا معينا من أهل الكفر والضلال، وأهل الحق يجدون أحوالا. هتحيل على إيه؟ على مجرد الذوق؟ طب ما كل واحد يقول لك أنا ذقت هذا الأمر. لابد أن يكون هناك علم، لابد أن هناك دليل، لابد أن هناك مرجعية كما نقول باللسان المعاصر. المرجعية هي الكتاب والسنة، إلى ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. من لقي أن في كلمات بتطلع في حالات أنتوا بتقولوا سموها أحوال ونلاقيها كلام كفر ضلال، تقول طب الأحوال دي ما حصلتش للرسل ليه؟ ليه ما حصلتش للصحابة رضي الله عنهم؟ ليه ما حصلتش لأولياء الله الصالحين؟ ربنا ذكر قصصهم في الكتاب وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وحالهم معلوم وسط الأمة عبر السنين، يتناقلون أحوال الصالحين. ليه الكلمات دي ما طلعتش إلا من هذه النوعية من الناس؟ وبعدين تقولوا من ده عشان الذوق والوجد والحال؟ لا، الحال ده في هذه الطريقة فعلا مشترك بين الحق والباطل. فبيقول كل من اعتقد شيئا وطلبه طلبا صادقا حتى لو كان باطل واستفرغ وسعه في الوصول إليه كان له لا محالة فيه حال ليست لغيره بحسب صدقه في طلبه وجمع همته وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار والفجار بل لأولياء الله وأعدائه، فيكون الرجل له شهود بمشهوده وحال في طلبه لا يوجب. فكون الرجل له شهود بمشهوده وحال في طلبه لا يوجب كونه حقا ولا باطلا. فإن كل من اعتقد عقيدة وارتاض روض نفسه عليها وصقل قلبه بأنواع الرياضة وجزم بما اعتقده تجلت له صورة معتقده في عالم نفسه. تخيل وتهيأ له إن المعبود الذي يعبده ولو كان على باطل هو قدامه، فيظن ذلك كشفا صحيحا. وإن كان صادقا في طلبه وحبه لما اعتقده كان له فيه حال وتأثير بحسبه. فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. كلام رائع ومهم غاية في الأهمية. يقول: ومنها هنا دخل الداخل على أكثر السالكين وانعكس سيرهم حيث أحالوا العلم على الحال وحكموه عليه. يبقى يجيلوا الأدلة من الكتاب والسنة. بالحقيقة مش السالكين بس، ده أهل الملل الأخرى، إن هم يجيلهم الأدلة التي جاءت بها الرسل يوم يقولوا إحنا مستريحين كده على اللي إحنا كنا عليه، على الشرك والعياذ بالله، على الباطل، يقولوا إحنا ذقنا حلاوة هذا الذي نحن عليه، وهم في الحقيقة يذوقون أحوالا شيطانية والعياذ بالله. كما ذكرت الرهبة، أي واحد بيسلك سبيل التهذيب للنفس وقمع الشهوات فيها يجد هذه الأشياء. ولذلك بنقول إن البوذيين بيوصفوا حاجات عظيمة، والرهبان أنت لو تقرم كانوا جايبين مذكرات الأنبا متى المسكين، فلو كتاب عن الرهبنة، فقاعد يوصف في حياة الرهبنة ويقول إن الصلاة الأرثوذكسية دي ليس لها نظير في العالم، وإن هي يجد فيها. وبتاع الكاثوليك اللي هو بيكفر دول يقول لا، ده الكاثوليكية دي ليس لها مثيل أبدا. وبتوع الصوفية يقول على كده، وبتاع اسمه ايه ده بتوع وحدة الوجود بيقولوا كده، واهل الايمان بيقولوا فعلا حقيقة الامر ان اعظم اللذات في التوحيد وفي الأحوال الصادقة مع الله في الحب والخوف والرجاء. فأنت بتحيل على أمر يعني يشترك فيه ناس بدون علم لغاية ما تقول إن اللي بيقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني رجل كويس، وإن هو وصل إلى هذا بسبب الصدق وسبب نور الأحدية، توصل لهذه الدرجة إن واحد يعتقد أنه هو الله وتقول عليه كويس والعياذ بالله، وإنه يقول ما في الجبة إلا الله وتقول عليه ولي من أولياء الله الصالحين، ومن اتهمه بالزندقة لأجل جهله وضلاله، ما هم مأساة الحلاج. عبد الحليم محمود عامل كتاب عن مأساة الحلاج، وإن الحلاج قتل مظلوما لأنه صرح بما يعني تكنه نفسه، وكان يعني ما يصرحش بيه بس الناس ما فهمتوش وهو كان إيه بيقول. الحلاج اتقتل ليه؟ لأنه كان بيقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، فقتل على الزندقة، فبيصرح بأن اللي هو إن هو ربنا. فتقولوا ان الكلام ده كويس توصل للدرجه دي زي بالظبط التناقضات. انتوا دلوقتي البوذيين بيقولوا ان بوذا هو ربنا، بوذا ده اللي كان بياكل ويشرب ويقضي حاجته ولا يعرف يعني حقيقه الرب سبحانه وتعالى، ولكن عشان التهذيبات اللي عملها والاخلاق اللي علمها للناس بقى عندهم هو الايه الاله المعبود. النصارى يعتقدون في الايه في المسيح، ويقولوا وهو الذي قال لهم خلاف ذلك قطعا ويقينا، الذي قال لهم انه رسول الله ومع ذلك اعتقدوا فيه الالهيه وفاكرين نفسهم على الحق. فمن ها هنا من قضيه الذوق دي دخل الداخل على اكثر السالكين، بل قل على اكثر اهل الملل المنحرفه، انعكس سيرهم سير اولياء الله وعباده الابرار والمقربين بخلاف هذا، وهو احاله الحال على العلم. الحاجات اللي بتلاقيها ردها للكتاب والسنه، اللي تلاقيه موافق لها ردوا الى ما جاءت به الرسل، وهتجد فعلا اعلى الاحوال، وهتجد بقى احوال صادقه فعلا ولذات حقيقيه لا شك فيها مع كونها موافقه لما جاءت به الرسل. والا فكيف تفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ان لم يكن التفريق بما جاءت به الرسل؟ اذا تركت الكتاب والسنه، اذا تركت القران، هتحيل على ماذا؟ ده امر في منتهى الخطوره. سير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين بخلاف هذا، وهو إحالة الحال على العلم وتحكيم العلم عليه وتقديمه ووزنه به، وزن الحال بالعلم وقبول حكمه، فإن وافقه العلم وإلا كان حالا فاسدا منحرفا عن أحوال الصادقين بحسب بعده عن العلم. فالعلم حاكم والحال محكوم عليه، والعلم راع والحال من رعيته. فمن لم يكن هذا أصل بنائه سلوكه فسلوكه فاسد، وغايته الانسلاخ من العلم والدين كما جرى ذلك لمن جرى له، وبالله المستعان. يقول الشيخ حامد ممن قال الانسلاخ من الدين سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وممن قال ما في الجبة إلا الله، وممن قال وما وحد الواحد من واحد، اللي قاله ما وحد الواحد من واحد ده اللي هو إيه اللي هو الهروي، لكن هي قابلة للتأويل مش صريحة زي، وإن كانت كلمة فظيعة. لأن يعني إيه ما وحد الواحد؟ يعني كأي واحد يوحد الله لم يوحده، فهذا الحاد أن يوحده، ولهذا لا آخر في آخر المنازل قال هذا الكلام. لكن الكلمات التانية بتاعت سبحاني سبحاني وما في الجبة إلا الله كلمات كفر لا تحتمل تأويلا. يقول ونحن لا ننكر ما ذكرتم من غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبمحبوبه عن حبه، لكن ننكر كون هذا أكمل حالا من صاحب البقاء والتمييز. هو بيقول ابن القيم بقى تنزلا معهم ان احنا بنقول ايوه بيحصل لهم غيبة بيبقوا زي المجانين، وانا حقيقة يعني في هذا الكلام نظر، ان هو فعلا صاروا زي المجانين الله اعلم، ان كانوا فعلا مجانين فيفصل الله فيها يوم القيامة، ان كانوا فعلا حصلت لهم احوال اذهبت عقولهم بالكليه فهم معذورون. هي ده كلام اتباعهم بقى، هي المشكله في كده، ولا بد ان يقال لهم اذا افاقوا قلتم كذا وكذا فتوبوا الى الله، او تنكروا لهذا الكلام استنكروا ما قلتم، والكلام ده ما نقلوهوش للاسف الشديد، ونسال الله العافيه. فيقول كلمه اكمل حالا دي معناها ان هو حال كامل بس في غيره ايه أكمل منه، وده مش صح، ده حال ناقص، بالعكس ده حال مذموم. اللي يوصلك إلى الجنون أنت لا يجوز أن تسلك طريقه، الذي يؤثر على عقلك سكر يجب أن تنفر منه، ما ينفعش تاخد حاجة تسكرك، ما ينفعش تفكر بطريقة توصلك إلى أن يزول عقلك، لابد وأن تظل حاضر العقل. ما شرع الله لنا أن تزول عقولنا، وما شرع الله عز وجل لنا من الأحوال ما يجعل ألسنتنا تتكلم بالكفر والعياذ بالله. ليس هذا مشروعا. الذي شرعه الله لنا أن تكون القلوب والأبدان والألسنة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به كل الرسل في هذا الباب، وهو التقرب إلى الله الذي يجعل العبد أكثر بصيرة ونورا، وليس أنه يغيب عن الواقع. اللي ينفع من الكلام ده أن تشهد فضل الله لا فضل نفسك. يبقى تقول مش شهودي مش عملي مش علمي، ده ربنا اللي وفقني، وده الحق الذي جاء به الرسول، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ده اللي الواجب عليك، أن ترى فضل الله، أن تحقق إياك نعبد وإياك نستعين. ما تلغيش إياك نعبد. اللي بيقول إن إياك نعبد يجب أن تغيب، ما تحسش إن أنت عبدت، يكذب القرآن. المطلوب تقول إياك نعبد، بس إياك تقول أنا أعبد الله من نفسي، وأنا الذي أتيت بذلك، وأنا الذي صنعته. لا، أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أهملت دي إذا ضيعت دي وقمت بدي ما يغنيكش، لا ينفع. ولو قمت بدي وما حققت دي ما يغنيكش، لازم تحقق الاثنين، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول لكن ننكر كون هذا أكمل حالا من صاحب البقاء والتمييز وشهود الحقائق على ما هي عليه، فلا يحتاج أن يشهد حاله زورا، لأنه لم يحصل له ما حصل لصاحب السكر والاستلام من الزور، فهو أكمل منه حقيقة وشرعا. وأما الغائب عن الحقيقة الكونية بشهود فعله، ده اللي هو المعتزلي أو اللي هو حاسس بنفسه، أو الإبليسي اللي شايف نفسه ومعجب بنفسه، اللي ما شاهدش توفيق ربنا له، اللي شاهد أن أنا الذي ورثته كابرا عن كابر في الأعمال بقى الدينية، أنا اللي جبته وأنا اللي عملت وأنا اللي عبدت وأنا اللي دعوت وأنا اللي جهدت، أنت ضايع. اللي غائب عن الحقيقة الكونية، اللي ما شهدش أن ربنا اللي وفقه ده، فإنه متى صاحبه استصحاب عقد التوحيد، وأن مصدر كل شيء مشيئة الله وحده، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يتحرك متحرك في ظاهره أو باطنه إلا به سبحانه، فلا تضره الغيبة عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب والفعل. عايز يقول ده أحسن حالا من التاني، بس المهم أنه هو يكون عنده قضية التوحيد لما يتذكر يقول كده. وفي الحقيقة إن هذا بلا شك ناقص أيضا، الذي نقص شديد وعلى خطر عظيم، إن استفراغه في القصد والطلب والفعل لابد وأن يكون مع استحضار وشهود أن الفضل لله. ما شهدش الفضل لله عمله مردود، ليس بصاحب حال، ليس قصده قصدا صحيحا. ده حقق إياك نعبد، ما حققش إياك نستعين. التاني لغى إياك نعبد وبيقول أحقق إياك نستعين بس، ده أحسن أحواله. لا، الاثنين على خطر، الاثنين على ضلال. يقول لا تضره الغيبة عن هذا المشهد، عن مشهد الحقيقة الكونية، إذا كان بيقر بأنه بيرجع يستصحب عقد التوحيد وأن مصدر كل شيء مشيئة الله. يقول إذ حكمه جار عليه في هذه الحال، وليس ضيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجماع إرادته وفعله وطلبه ذنبا، لا للخاصة ولا للعامة ولا بالنسبة إلى مقامه أيضا، فإن الذنب تعمد مخالفة الأمر، وهذا ليس كذلك، ولا هو مطالب بالغيبة عن شهود الحقيقة والفناء فيها، عن شهود الفعل وقيامه به، مع اعتقاد أنه بمشيئة الله وحوله وقوته. عايز يقول إن هو طالما بيقر أن الأمر لله يبقى خلاص، يبقى فعلا ده بيرجع إلى عقد التوحيد الصحيح، إن هو لابد أن يستكمل شهود هذا الأمر، فلا يشهد إلا فضل الله عز وجل عليه. إيه قصد ابن القيم؟ إنه ما يلزموش إنه ما لا يرى فعله، وإن هو ما يلزموش في كل لحظة من اللحظات إنه هو يقول إن يعني إيه أنها ليست مشيئتي ولكن مشيئة الله. والحقيقة أن العبد المؤمن الكامل الإيمان يشهد دائما في كل لحظة وفي كل عمل أنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يقول وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة القرب تجعل القصد قعودا، مشاهدة القرب وليس القرب، تشكيل هنا خطأ، يقول: فكلام له خبيء، وقد أفصح عنه بعض المغرورين المخدوعين بقوله. هو الخبيء ده في الحقيقة وحدة الوجود، اللي هو الكلام اللي قاله هنا ده، اللي هو بيقول فإن المقصود المراد أقرب إلى اللسان من، فإن المقصود المراد أقرب إلى لسانه من نطقه، وإلى القلب من قصده، فالقصد إليه وعين القعود عن القصد. الكلام بتاعهم اللي هو في الحقيقة بيقول بوحدة الوجود، فبيقول هذا الكلام له خبيء. فبعض المغرورين بيقول: ما بال عينك، ما بال عينك لا يقر قرارها، وإلى ما ظلك لا يني متنقلا، فلا سوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلة. ذاتي لذاتي صلت، كلام ابن الفارض، ولها كان سجودي في كل ركعتي. يقول ان اصلا انا كنت بصلي لنفسي، لان هو شايف نفسه هو ايه، هو الله. يقول: وكأن صاحبه يشير الى ان وجود قلبه ولسانه ووجوده اقرب اليه من ارادته ولطفه، هذا خبيء الكلام، وتعالى الله عن الحاد هذا وامثاله وافكهم علوا كبيرا، بل هو سبحانه فوق عرشه، فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. وأما ما ذكرتم من القرب، فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه وإلى كل قلب من قصده، فهذا لو صح لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة، لا قربا بالذات والوجود. مش إن وجود ربنا على لسانك أو على قلبك أو إنه جواك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، مش معناها إنه جواك. هو أقرب إليك، يعلم ما تقول ويقدر عليك ويسمع ما تقول ويرى ما تفعل. لا، ده هو على الصحيح قرب الرب، على الصحيح انه نحن اقرب اليه كلام ربنا، ولكن قرب علم واحاطه وقدره وسمع وبصر، وليس وجود ذات، وليس حلول الذات في العبد. يقول: فانه سبحانه لا يمازج خلقه ولا يخالطهم ولا يتحد بهم، مع ان هذا المعنى لم يرد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الأخيار تسميته قربا. الكلام ده في نظر، لأن هو كلام ابن القيم بيرجح إن ونحن أقرب إلينا الحبل هو قرب الإيه؟ الملائكة. لكن الصحيح، وده تفسير ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين، إنه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو إيه؟ الله عز وجل. وده ما فيهوش حرج، طالما إن إحنا أثبتنا أن الله بائن من خلقه وأنه فوق عرشه، يبقى كلام صحيح وكلام أهل السنة. يقول: ولم يجئ القرب في القرآن والسنة قط إلا خاصا كما تقدم. هذا فيه نظر، الباطن الذي ليس دونه شيء، ده كلام عام يشمل الخاص والعام. هو بيقول القرب لم يجئ إلا خاصا، اللي هو القرب من داعيه، القرب من المتقرب إليه، لا في قرب عام، قرب علم وإحاطة. يقول: وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب، فهذا قرب المحبة وقرب الرضا والأنس، كقرب العبد من ربه وهو سارد، وهو نوع آخر من القرب لا مثال له ولا نظير. فإن الروح والقلب يقربان من الله وهو على عرشه، والروح والقلب في البدن، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. ده كلام حق، وهذا القرب لا ينافي القصد والطلب، بل هو مشروط بالقصد، فيستحيل وجوده بدون القرب. قرب المحبة لا بد أن يكون معه قصد التقرب إلى الله، وكلما كان الطلب والقصد أتم كان هذا القرب أقوى. فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قيل: هذه الآية فيها قولان للناس، أحدهما أنه قربه بعلمه، ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان، ولهذا قرنه بعلمه عز وجل بوسوسة نفس الإنسان. وحبل الوريد حبل العنق، وهو عرق بين الحلقوم والوجين، الذي متى قطع مات صاحبه. وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضا، وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. للتفسير الأول، وده اللي قلنا كلام ابن جرير وغيره، وزي ما قلنا أنه قربه بعلمه. خد بالك أنه هو لا يقال هذا القرب هو العلم، بل يقال قرب بعلمه، قريب بعلمه. وعشان كده صح انه يضاف اليها السمع والبصر، تقول قريب بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإحاطته، لا يحجبه شيء عن شيء. علم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. أنت الباطن الذي ليس دونك شيء، ليس دون الله شيء، لأن الشيء اللي بيحجب هو القريب. فالله ليس هناك شيء يحجبه عن سائر الخلق، عن كل الخلق. يقول: والقول الثاني أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب إليه من ذلك العرق، اختاره شيخنا. ده كلام ابن تيمية. ابن تيمية ابن القيم بيرجح أنه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن ده كلام الملائكة. ولكن السياق لو تأملته كما رجحه ابن جرير أن الله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حين يتلقى إذ يتلقى المتلقيان، يعني حين يتلقى المتلقيان. إذن هو المتلقيان مش هم اللي المقصودين في الضمائر الأولى. ده حين يتلقى المتلقيان كان الله عز وجل أقرب حتى من الملائكة. بس القرب إيه؟ قرب علم وإحاطة وسمع وبصر وقدرة. يقول: وسمعته يقول هذا مثل قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقولي: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره، وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. ولكن هو كلام الله، والله الذي أقرأه إياه وقص عليه ذلك، ونحن نقص عليك. إذن هو كلام الله عز وجل. قلت: أول الآية يأبى ذلك. ده كلام ابن القيم هنا على فكرة على غير ما رجحه في مواضع أخرى. قلت: أول الآية يأبى ذلك، فإنه قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة. قلت: وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطفة فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربي ذكر أم أنثى أسوي أم غير سوي، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، فهو سبحانه الخالق وحده، ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق، فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه، فما ثم خالق على الحقيقة غيره. هذا المعنى في الحقيقة اختلاف عبارة، وليس يعني في الخلاصة في الاعتقاد إلا شيء واحد، وهو أن الله يأمر الملائكة أن تخلق، أن يعني تسوي خلق العبد وهو الخالق في الحقيقة، وأن تصل إلى قلبي وهو الذي يعلم في الحقيقة، وهو الذي يرى في الحقيقة، وهو الذي أقرب في الحقيقة. في الحتة بتاعت أول الآية بذلك، ده ترجيح القول أول. بس هو في معظم المواطن بيرجح كلام شيخ الإسلام في الآية دي، يقولون نحن أقرب إليه، إن ده كلام الملائكة. ها؟ الخلاف سائغ. نعم. ها؟ لما بيتكلم بيقول: وسمعته يقول، من أول ما قال هنا بيدل على القول الثاني اللي هو بيرجع بيقول نحن نقص عليك، يعني جبريل. والصحيح أنه نحن نقص، أن الله الذي يقص من خلال جبريل. أبدا. بس احنا عندنا بالحقيقة، مش عشان نرد عليهم ناخد قول خلاف ظاهر القرآن. ظاهر القرآن أن ربنا هو القريب سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنه هو بذاته يحل في المخلوقين. عشان كده قلنا العقيدة متفق عليها، وهو أن الله فوق عرش بائن من خلقه، ولكن قربه قرب علم وإحاطة وقدرة وسمع وبصر كما ذكرنا. المقصود أن هذا موضع ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، واشتبهت فيه معية العلم والقدرة والإحاطة بالقرب، عند من ينفي أن القرب في الآية قرب الرب، واشتبهت فيه آثار قرب المحبة والرضا والموافقة وغلبة ذكري ومراقبته بقرب ذاته. في ناس افتكروا منه من كثر قرب المحبة انه اقترب بذاته حتى حل فيهم. واشتبه فيه ما في الذهن بما في الخارج، واشتبه اضمحلال شهود الرسم اللي هو الانسان نفسه وانمحاؤه من القلب بعدمه وفنائه. عايز يقول ان بعض الناس هو شاهد ضعفه الشديد جدا، ضعفه الشديد جدا، وانه ملوش حاجه، لغايه ما يوصل يقول ان انا اصلا ماليش وجود، وده وجود ربنا، اللي هو القول بوحده الوجود. واشتبهت فيه اثار الصفات بحقيقتها. اثر من اثار الصفات ده لو سلمنا ان ده اثر من اثار الصفات، انه يكون اثر من اثار الصفات انه يظن ان صفات ربنا بقت فيه، اللي هو بيقول سبحاني سبحاني، وانوار المعرفه بانوار الذات. ده اللخبطه العظيمه اللي هي اشتباه الزندقه بالايمان. عايز يقول يعني والا فالمعرفه بالله لا يعني ان ذات الرب قد حلت فيك، شهودك نور فضل نور الرب عز وجل، وان ليس انه النور الاله بمعنى ما خلقه الله في قلبك من النور، حصول ذلك لا يعني ان الله قد حل في قلبك، لابد. عشان كده قضية العلو والفوقية دي قضية ذات خطورة بالغة وذات أهمية، وأنه لابد أن يقول أنه فوق عرش بائن من خلقه. وعشان كده الصوفية والفلسفة الاثنين دخلوا مع بعض. الصوفية الفلسفية أدت إلى فساد عظيم جدا بسبب الانحراف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعما كانت عليه الجماعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم. ذلك قضية منهج السلف دي مش قضية يعني بسيطة، ده قضية خطيرة جدا فيما يتعلق بالسؤال هو حاجة احنا عايزين نوصل لها. احنا عايزين نوصل للي حصل فيه الخلل بعد 400 سنة او 500 سنة مثلا، عندما دخلت الصوفية الفلسفية اللي هي في الحقيقة عقائد اخرى غير عقائد اهل الاسلام، تدسست تدسسا ناعما من خلال هذه الكتب وهذه المقالات الى اهل الاسلام. ولا عايزين نعود فعلا الى المنهج الصافي؟ المعركة الحقيقية بين اهل السنة وبين اعدائهم حوالين هذه القضايا، حوالين العقيدة وحوالين السلوك، والاثنين دول، وحوالين العمل كذلك اللي هو التقليد، بقى في ثلاث قضايا اساسية. ايه هو الاسلام؟ انه اسلام اللي عايزينه؟ ما هو ده كان تصور عند الناس ان ده قمة الاسلام، اللي بيقولوا كلام الباطل والكفر ده، وما زالوا ولاءهم لهؤلاء الناس الى يومنا هذا، ومدافعتهم عنهم اللي بيقولوا سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. يقول لك سيدنا أبو اليزيد البسطامي لما يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني كان قصده كذا وكذا وكذا، عنده سيده لما بيقول، وهو بيقول الكفر، واللي زي ما قلنا بيقول الحلال وابن الفارض وابن عربي وابن سبعين، كل دول عندهم هم الأئمة القطب الأكبر والكبريت الأحمر، اللي هم مزجوا في الحقيقة العقيدة الفلسفية بالسلوك بعيدا عن السلوك الصحيح وعن المنهج الإسلامي الصافي النقي. اللي حصل بالضبط في الديانة النصرانية، واللي النهاردة هم بيقروا بيها، بيقولوا احنا عقيدتنا دي مزج بين الفلسفة اليونانية وبين متعاليم المسيح، ده اللي حصل، وانحرفت النصرانية الى شرك وكفر وضلال والعياذ بالله. فالقضية قضية خطيرة، لذلك لما بنقول مثلا قضية العلو وان الله بائن من خلق، قضية ذات أهمية كبرى وعظمى، وإثبات ان الله فوق عرشه ده قضية من أساسيات الاعتقاد والسلوك. يقول أصحاب الخلط لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلم ولا يصغون إليه، وفي هذا كفاية والله المستعان. معلش حتى صعبة وطولنا فيها، بس لابد من البيان. احنا ناخد رأي الاول، ما احنا بناخد بيقول قرب بعلم واحاطه. صاحب الشبه بيقول ايه بقى؟ بيقول قريب بعلمه وهو فوق العرش، قربه لا ينافي فوقيته، زي ما ابن تيميه قال في العقيده الوسطيه. وده عشان ورد بيها دليل وبالعلم، يعني ها انه ايه؟ ان الملائكه تقول هي بتاع نحن نقص عليك، بس الحقيقه ان لما تيجي تفسر نحن نقص عليك تقول ربنا بيتكلم، وعن طريق كيف قص عليه، لكن الله الذي يقول نحن، مش جبريل. مش الملائكه هو اللي بيقول نحن، مش جبريل بيقول نحن نقص عليك. صح، هو الله عز وجل. ودي الفطره، اللي يقرا الكتاب القران يعني من غير ما يكون عنده شبهات حول الموضوع، اول ما يسمع نحن نقص عليك احسن القصص يقول ايه؟ وربنا اللي بيقول، ربنا وان انزلناه في ليله القدر مش هيقول جبريل اللي بيقول ان انزلناه، ربنا انزلها وانزله عن طريق ايه؟ جبريل. لذلك القضيه في يعني هكذا. السمع والبصر وعلم صفات ذات، نعم. وقرب الله من العبد بالعلم والسمع والبصر، هل تنفك عن الله؟ ما تنفكش عن الله، بس هو المشكلة ان في اختلاط ما في العلم ما في الذهن وما في الخارج. الصفات قائمة بالله عز وجل، وهو ولا يعني ذلك ان الصفات بتخرج وتوصل. انت فكرتها انها بتخرج وتوصل عشان تقول ان هو قريب. انا بقول عشان كده ما قلناش علمه قريب، احنا قلنا قريب بعلمه. وهمنا ما تحاولش تتخيل كيفية معينة تقوم تقع في هذا الكلام. ها؟ يقول سألني أحد الإخوة أن أدعو له وأخبر أن عنده غم، بأي صيغة أدعو؟ نسأل الله أن يذهب هموم المسلمين وغمومهم، هو غير مستقيم، ادعو له أن يهديه الله الصراط المستقيم. ولماذا عرق الجبين عند الموت علامة على دخول الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. فعرق الجبين مش علامة على دخول الجنة، علامة على الإيمان الذي يرجى معه ذلك. وقد يموت كافر بعرق الجبين أيضا، لكن المؤمن من صفاته أنه يموت إيه؟ بعرق الجبين. رجل كان في سفر ورجع إلى بيتي في نهار رمضان وهو مفطر وجامع زوجته وهي صائمة، من عليه الكفارة؟ هي عليها الكفارة لأنها التي طوعته، ولا يجوز له أن يفعل ذلك وقد أثم بذلك. وعلى قول آخر أنه هو الذي يلزمه ذلك لأنه هو الذي أفطرها، لكن الصحيح أنها طالما طوعته فعليها القضاء والكفارة. وهو إذا سافر ثم أتى إلى بلدي وجب عليه أن يمسك لأن عذره قد زال. أقول قولي هذا الصحيح.